الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم في الفيديوهات المتداولة لمشايخنا الفضلاء؟ فهل صورهم تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، بمعنى أن هذه الصور حرام أن تظهر في الفيديو؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله الذي أرى والله أعلم أن الأدلة التي تحرم تصوير ذوات الأرواح إنما تخص التصوير الذي من طبيعته الثبوت، وأما التصوير بالآلة بالفيديو فإنه ليس من طبيعته الثبوت، وإنما هو من الصور المتحركة. فالصور التي تحرم هي الصور التي من طبيعتها الثبوت والبقاء، سواء أكانت من الصور المجسمة التي لها ظل، أو كانت من تصوير الرسم، أو كانت من التصوير الفوتوغرافي. فأي صورة من طبيعتها الثبوت والبقاء والاستمرار، هذه هي الصورة التي تدخل في أدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح. وأما الصورة المتحركة كتصوير الفيديو فإنه لا بأس به إن شاء الله. هذا أصح قولي أهل العلم عندي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا إذا كان قصد السائل وفقه الله عز وجل أن ينقل المقطع الذي يتكلم فيه الشيخ مباشرة، والشيخ يتكلم وتتحرك يداه ورأسه في المقطع. وأما إذا كان السائل وفقه الله يتكلم عن تلك المقاطع التي تحمل صوت الشيخ فقط، ولكن وضع في مبدأ هذا المقطع أو في خلفيته صورة الشيخ الثابتة، فالشيخ لا يتحرك وإنما صورته ثابتة، ولكن يسمع صوت من خلف هذه الصورة، فإن هذه الصورة تعتبر حراما كسائر ما نحرمه من صور ذوات الأرواح. فصور ذوات الأرواح الأصل فيها التحريم، بل وتعظم حرمتها إذا كانت للصور من تعظمهم النفوس، سواء أتعظيم ملك وسلطان كصور الملوك، أو تعظيم مال وجاه كصور الوجهاء، أو تعظيم علم وديانة كصور العلماء. فلا يجوز لأي أحد أن يخرج صورته في مقطع فيديو والصورة ثابتة وأما إذا كان المقطع أصلا يتكلم فيه الشيخ مباشرة وينقل كلامه وصورته المتحركة في أثناء كلامه، فإنه لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.